يبقى ما دام قال الا ابليس ما كانش من الساجدين يبقى داخل في الملائكه، نقول ده باللزوم. لكن اللزوم ينهضوا مين؟ ينهضوا الاحكام والتصريح بانه كان من الايه، كان من الجن ففسق عن امر رب. طب كان من الجن ايه بقى اللي دخله في الحكايه دي؟ قال الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهب ان فردا مختارا من الانس او من الجن التزم بمنهج الله كما يريده الله، فاطاع الله كما يحب ولم يعصه مع انه قادر بالاختيار ان يعصي، تبقى المنزله بتاعته زي الملك ولا اكثر من الملك. ولذلك كانوا بيسموا ابليس طاووس الملائكه، طاووس يعني الذي يزهو في محضر الملائكه. ليه؟ لانه ألزم نفسه بمنهج الله وترك الاختيار بتاعه واخذ مرادات الله فنفذها، فصار لا يعصي الله ما امره ويفعله ايه، فبقى طاووس الملائكه يعني يزهق عليهم لانكم انتم مجبورين على المعصيه، انما قال على الطاعه، انما انا صالح ان اطيع ما ذلك التزم. فاخذ منزلته من بين الملائكه متميز، وبلغ من تميزه انه يحضر حضور الملائكه. طب واحد كان مختار وبقى زي الملائكه ما بيعصاش ولازم يطيع، يبقى يحضر ولا ما يحضرش؟ فلما حضر مع الملائكه يبقى حضر البلاغ الاول، حضر البلاغ الايه الاول، وحضر ان ربنا قال للملائكه اسجدوا لادم. اذا كان الذي اطاع وهو قادر على ان يعصي بالاختيار مثلا، قد التزم اكثر من المقهور على الطاعه، يبقى لما يجي امر لربنا بقى يبقى يعمل ايه؟ يبقى يسارع بالامتثال. وهب انه دون الملائكه، اذا كان دون الملائكه وكانت له خاصيه، اي خاصيه جعله الله في مجلس الملائكه ومحضرها وحضر المساله دي، يبقى ده ساعة ما يبقى هنخليه أدنى. احنا الأول عايزين نخليه أعلى دلوقتي، فإن كان أعلى يبقى لازم يكون أسرع إلى الإيه؟ إلى الطاعة. طب وإن كان أدنى؟ يقول لك إذا وجه الأمر للأعلى أيظل الأدنى بدون التزام بالأمر؟ طب احنا ضربنا مثل وقلنا إذا دخل عليكم رئيس الجمهورية أيها الوزراء فقوموا إجلالا له، وفي المجلس وكلاء وزارات ومدير ادارات، يقوموا ولا ما يقوموش؟ يقوموا. يبقى من باب اولى لازم يقوموا. فان كان اعلى فكان الواجب ان يبادر، وان كان ادنى فكان من الواجب ان ايه، ان يبادر ويسارع من باب ايه. يبقى في الاثنين كان لازم يسكت خلاص، لكنه ما دام كان من الجن يبقى ما دام من الجن غلبت عليه طبيعه الاختيار ففسق عن امر ربه ايه، كبرياء، لأنه حيقول أأسجد لمن خلقت طينا؟ مش قال كده ولا ما قالش كده؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. الله، تبقى المسألة بقى إيه، استكبار واستعلاء، استكبار واستعلاء على هنا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الحق ما منعك ألا تسجد. خدوا بقى دي الوقفة بدأ اللي واقفين فيها العلماء دي، ما منعك ألا تسجد، يعني فسرها كده، ما منعك أن تترك السجود. الله، ما منعك أن تترك السجود؟ يبقى سجد. منعك أن تترك السجود يبقى عمل إيه؟ ها؟ لا، ما منعك أن تترك السجود، ما منعك من ترك السجود يبقى عمل إيه؟ يبقى سجد. تبقى المعنى يجي ده، هو قال إلا إبليس لم يكن من الإيه؟ من الساجدين. يقول له ما منعك أن تترك السجود، ولا يقول له ما منعك أن تسجد؟ يبقى لاهي نجاة تعمل ايه؟ هي لازم يقول التعبير الصح يقول ايه؟ ما منعك ان تسجد، مش ما منعك ان لا تسجد، لانه لو كان هناك ما منعك ان لا تسجد يبقى منعه ان ينفي السجود، وما دام منعه ان ينفي السجود يبقى عمل ايه؟ يبقى سجد. لكنه قال الا ابليس لم يكن ايه؟ نقوم نقول له انت جبت دي ازاي بقى منين؟ ام قال لك ما الايه احنا مش قلنا ان القصه دي موجوده في 7 صور؟ اهي في صوره منهم وهي صوره صاد، قال ما منعك ان تسجد. يبقى عندنا نصين، فيه نص بيقول ما منعك ان تسجد وما منعك الا، يقوم بقى ايه يا علماء يقول لك ده لا زائده وصل، ويبقى الحجه ايه؟ ما منعك ان تسجد ولا وصل، الكلام اللي ايه اللي احنا بنرفضه دايما، والكلام ربنا ما بيبقاش لا في زائد ولا وصل. امال ايه؟ يقول له اصلك انت ما بتمسكش اللفظ وتشوف استعمالاته اللغويه الحقيقيه بيستعمل في ايه. منع ضد اعطى، يبقى المنع ضد الايه؟ الاعطاء. منعته يعني لم اعطه، مش كده؟ ومنع يقول لك ده حسن منيع ورجل منيع. منع يعني ايه؟ يعني كانت فيه مناعة ان يصيبه فساد من الغير. يبقى منع تستعمل كم استعمال؟ 2. منع بمعنى ايه؟ اعطى. منع ضد اعطى. وفي منع تانية صيره منيع، شيء منيع. يقول لك حصن ايه؟ منيع على الاعداء ما يقدروش، ورجل منيع ما حدش يقدر ايه؟ عليه. طيب الذي لا يفعل فعلا امر به، شويه كده ويانا، الذي لا يفعل فعلا امر به، اكان يريد ان يفعل فجاءت قوه اخرى وقالت له لا ما تفعلش؟ فان كان كده يبقى معناها ايه؟ يبقى ما منعك ان تسجد، أكنت في نيتك أن تسجد فجاءت قوة ومنعتك، لأن منعته أن يفعل يبقى كان عايز يفعل، مش كده ولا لا؟ يبقى ما منعك أن تسجد يبقى كان عندك نية أن إيه؟ أن تسجد. وبعدين إيه اللي حصل؟ جه حد إيه؟ منعك. فأني بسألك مين اللي منعك أن تسجد؟ طب هو بس كده؟ أم قال لك طيب مش من الجائز إن اللي مش عايزه يسجد محشوشي بقهر يعني منعه أن يسجد؟ لا، ده قعد يجيب له اسلوب لحد ما جعله هو من غير منع لا يفعل. مفهوم؟ يبقى مش منعه، ده خلاه يمنع نفسه بان اقنعه بان لا يفعل، لما ما جاش ناحيته، ما جاش ايه ناحيته، خلاه يعمل بايه؟ برضاه. واحد عايز يبر واحد يوم هيمد ايده بالعطاء كده، واحد يمنعه، وواحد ما يمدش ايده ولا اي حاجه، بس يقول له بتدي له العطاء ده هياخد الفلوس يعمل بها كذا ويعمل بها كذا ويعمل بها كذا ومعاصي كذا ومعاصي كذا، يقوم هو يكن ايده. يبقى هو ما منعش، انما اقنعك ان لا تفعل. والى لقاء اخر ان شاء الله.